بمناسبة شهر تموز وآب للريادة البحرية، جرت مباريات السباحة لموظفي اللجان والوزارات والدوائر المركزية منذ يوم 19 حتى يوم 24 من الشهر الحالي في قاعة السباحة لدار تانغانغ لسياحة في بيونغيانغ. جرت المباريات بالمباراة الجمعية والمباراة الفردية انقساما إلى 4 مجموعات. منحت شهادات المكافأة والميداليات للوحدات واللاعبين المتفوقين.